لنا ولكم سوبر ستار الأغنية الشعبية نجم الفنان محمود زين. ساعات الدنيا بتضيق على الواحد، بيبقى مخنوق ومش طايق ولا واحد. يا ترى قصد المعاد ولا نسيت المعاد؟ ده انا كل لحظة بشوفك جنبي، حتى لو بيني وبينك بلاد. يا ترى قصد المعاد ولا نسيت المعاد؟ ده انا كل لحظة بشوفك جنبي، رغم اللي بيني وبينك بلاد. انا استنيت وانت ما جيتش، حبيت انا وانت ما حبيتش. انا استنيت وانت ما جيتش، حبيت انا وانت ما حبيتش. زرعت في قلبي زرع الطاب، وانا اللي زرعت ما جنيتش. أنا اللي زرعت ما جنيتش. أنا استنيت وأنت ما جيتش، حبيت أنا وأنت ما حبيتش. زرعت في قلبي زرع الطاقة، أنا اللي زرعت ما جنيتش. أنا اللي زرعت ما جنيتش. خد حقك، محدش واخد منها حاجة. استنيت وانت ما جيتش، حبيت انا وانت ما حبيتش. انا استنيت وانت ما جيتش، حبيت انا وانت ما حبيتش. زرعت في قلبي زرع الطاقه، وانا اللي زرعت ما جنيتش. انا اللي زرعت ما جنيتش. زرعت زرعي رعيته لك من الدمع عيني. يا عين.